بارك الله فيكم. يقول السائل: شيخنا حفظك الله وإياكم السامعين، هل الملائكة الكاتبون يدخلون مع الإنسان إلى الحمام بيت الخلاء؟ فإن كانوا لا يدخلون، فكيف تكون كتابة الأعمال التي يقوم بها في الخلاء؟ أقف بك وبنفسي على قوله تعالى: يعلمون ما تفعلون. الآية، أول الآية قال: كرام وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ختمها بقوله: يعلمون ما تفعلون. ولا نجاوز هذا. نعم، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم من قدرة العلم وكشف أحوال العباد ما لا يعلمه غيرهم، نعم، عليهم الصلاة والسلام. نعم.